أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العلاء، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر فمضى، يعني ذهب وراح. قال عمر: فلبثنا مليا. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في لفظ أمر دين أخرجاه. هذا الحديث العظيم، هذا الحديث المنيف، هذا الحديث المشتمل على أصول الإسلام وقواعده وعلى أركانه، بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لجبرائيل الإسلام والإيمان والإحسان، وأن الساعة استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، ولكن ذكر له أماراتها وعلاماتها. وجبريل عليه السلام أتى في صورة رجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الصحابة أمر الدين ويعرفوه. وجبرائيل هو الملك الموكل بالوحي، وسفير الله سبحانه وتعالى بينه وبين أنبيائه، والسفير بين الله وبين أنبيائه في إبلاغهم الوحي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسأتناول إن شاء الله تعالى هذا الحديث الشريف العظيم المنيف بالشرح والإيضاح والبيان، وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين، وهو الخليفة الثاني، الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه بوصية وولاية من أبي بكر رضي الله عنه، وتولى خلافة المسلمين 10 سنين ونصف و6 أشهر، وفتحت في زمنه الفتوحات العظيمة ومصر الأمصار وقام بالخلافة خير قيام رضي الله عنه وأرضاه، وأجل له المثوبة. قال رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر، يعني ما كأنه من البادية ولا كأنه مثلا أتى من سفر بعيد، وإنما عليه ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فاستغرب الصحابة هذا الرجل، رجل لا عليه أثر سفر حتى يقال جاء من البادية ولا جاء من قرية كذا ولا جاء من قرية كذا، لا هكذا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لأن المعروف المسافر يكون عليه غبرة يكون عليه أثر تعب إلى آخره، هذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه كصفة المسترشد المتعلم المتأدب مع معلمه، يعني جلس جلسة المتعلم المتأدب مع الأستاذ والمعلم، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام، ما المراد بالإسلام. بين الرسول صلى الله عليه وسلم، فسر له الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر له الإيمان بالأعمال الباطنة، وهكذا. إذا ذكر الإسلام والإيمان فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كالصلاة كالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وإذا ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الإيمان الأمور التي تتعلق بالقلب. وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وهكذا. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله هي الأساس للدين، ولا يقبل عمل بدونها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده دون من سواه، والمعبود بحق وحده دون من سواه. وشهادة أن لا إله إلا الله أمرها عظيم، معناها الإقرار بالتوحيد لله عز وجل، ونفي الشرك ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذه هي دعوة الرسل من أولهم عليهم الصلاة والسلام إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فشهادة أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا اكتملت شروطها، وهي العلم بمعناها، يعني أن يكون الإنسان عالم بأنه لا إله إلا الله، يعني لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وجميع المعبودات التي تعبد من دونه كلها باطلة. العلم الثاني: اليقين. الثالث: الإخلاص. الرابع: الإنقياد. الخامس: الترك. السادس: الصدق. السابع: الإنقياد. الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ولها ركنان: نفي وإثبات. فمن أتى بهذه الكلمة العظيمة مشتملة على هذه الشروط، يعني عالما بمعناها، عارفا بمقتضاها، عاملا بمقتضاها، فإنه حينئذ تنفع هذه الكلمة. ولهذا لما قيل لبعض السلف: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فهذه الكلمة العظيمة يعني لا يتم معناها إلا بالكفر بما يعبد من دون الله من الأوثان والأنداد والأولياء والصالحين والأضرحة وما إلى ذلك. فلا يرجو مسلم إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله عز وجل. هكذا ينبغي المسلم. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام، قال بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. وقال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد قال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الكلام يقوله الله جل وعلا لنبيه، وهو خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وخطاب للأمة. ولهذا قال عن عبدة أصحاب القبور، قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو الشيء، هو اللفافة التي تكون على نواة التمر، شيء حقير جدا، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، لأنهم موتى ميتين، هاجلة هامدة، أكلها التراب راحت بلي، إن تدعوهم لا وانقطع، يعني الحياة البرزخية غير الحياة التي نحن فيها الآن، فهم يعني لا يسمعون كلام من دعاهم ولا يملكون له الإجابة، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال في الآية الأخرى: أولئك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى آخر، لا هذا ولا ذاك. ولهذا قال: لا يملكون كشف الضر عنكم ولا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فالموتى لا يملكون لأحد جلب نفع ولا دفع ضر، ولا يملكون الشفاعة لأحد، والشفاعة لا تتم إلا بشرطين اثنين: الأول رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، الثاني إذنه جل وعلا للشافع أن يشفع. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: ولا يشفعون، يعني قال عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال في الآية الأخرى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكون الواحد يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا سيدي فلان اشفع لي، اقضي حاجتي، اعمل لي كذا، المدد، هذا كله لا يجوز. فالشاهد إن هذه أمور، يعني هذه محل اتفاق بين أهل العلم، والنصوص دالة على ذلك من الكتاب والسنة. فلا يتم إيمان العبد إلا إذا حقق التوحيد تماما، تحقيق التوحيد معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فمن مات أيها الإخوة وهو يدعو لله ندا دخل النار إن لم يتب ويرجع إلى الله عز وجل وينيب إليه فإنه من أهل النار، لأن الله عز وجل قطع المغفرة عن أهل الشرك وأوجب لهم الخلود في النار. قال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإني لأعجب أشد العجب من مسلم يسمع هذه الآيات تتلى عليه ويقرأها في كتاب الله عز وجل ويسمع أهل العلم يتكلمون بها ويتلونها عليه، ومع ذلك تجده يلجأ في حاجاته إلى غير الله عز وجل. هذا أيها الإخوة أمر خطير جدا، يحتاج إلى أن الإنسان يتنبه له. ولا تنظر إلى من ضل كيف ضل، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. النجا النجا أيها الإخوة الكرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ في هذا البلد الطاهر أي مكة المكرمة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا يعبد إلا الله سبحانه وبحمده. وأنكروا عليه قومه، أنكرت عليه قريش ذلك وردوا عليه وسفهوه وآذوه هو ومن معه، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدة بذلك وواضحة وظاهرة. يقول: أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم وتكون من أهل الجنة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الحذر الحذر أيها الإخوة الكرام، انصحوا أنفسكم، ارحموا أنفسكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ذكروا إخوانكم ومن وراءكم وبلغوهم هذا العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى، من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وفي الحديث الآخر: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فاحرصوا رحمكم الله على تصحيح العقيدة وعلى ما ينفعكم عند الله عز وجل. فوالله لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى إلا العمل الصالح. قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الملك، سورة تبارك، أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم إذا ألقوا في النار قالت لهم الملائكة: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. تقول لهم الملائكة: إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع، أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالحاصل الأمر جد خطير، الأمر عظيم جدا. فانتبهوا رحمكم الله. وأنتم والحمد لله هيأ الله لكم أسباب الخير ووصلتم إلى هذه البلاد المقدسة وقد أديتم هذا الركن العظيم أي ركن الحج، والحمد لله في يسر وسهولة وأمان واطمئنان. فحاولوا أن تكونوا بعد هذا أحسن من حالكم قبله، فإن هذا من علامات القبول. فإن من علامات القبول أن يكون الإنسان، أن يكون المسلم بعد فعله للعمل الصالح يكون بعد ذلك أحسن حالا مما كان قبل. هذا من علامات القبول. إن من علامات القبول اتباع الحسنة حسنة بعدها. ومن علامات الرد والعياذ بالله أن يتبع الإنسان الحسنة سيئة، فإنه إذا كانت الحسنة تمحو السيئة فإن السيئة والعياذ بالله بعد الحسنة تنقص ثوابها أو تزيلها بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لجبرائيل، وهذا تعليم للأمة، قال عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه الكلمة هي أساس التوحيد، أساس الملة، لا يقبل عمل بدونها. لو عمل الإنسان ما عمل من الأعمال الصالحة الطيبة وهو فاقد للتوحيد ما نفع ذلك العمل. ولهذا قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذا يعني شيء من معاني هذه الكلمة العظيمة، ومعانيها كثيرة وهي موجودة في الكتب وموضحة والحمد لله، وقد بيناها أهل العلم وذكروا شروطها وأركانها ومدلولاتها، لكن المقصود التنبيه والإشارة والذكرى، والذكرى تنفع المؤمن. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وتشهد شهادة صدق عن علم بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله أرسله الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وختم به الأنبياء وجعل دينه باق وخالد إلى يوم القيامة وجعله مهيمن على جميع الأديان وناسخ لها، وكل من على وجه الأرض بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مطالب باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآن جميع من على وجه الأرض هم يعتبرون من أمة محمد، لكن الأمة قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة. فالجميع مدعوون، لكن من فتح الله قلبه وصدره وأذنه وسمعه ووفقه لقبول هذه الدعوة فهو من أمة الإجابة، من الأمة الإجابة، من الأمة المرحومة. وأما والعياذ بالله من استكبر وكابر وعاند ولم يرفع بذلك رأسا نسأل الله السلامة والعافية، فمأواه النار وبئس المصير. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وليس هناك أنصاف حلول، والله يقال مثلا هذا النصراني مثلا على دينه، وهذا اليهودي مثلا على دينه، وهذا المجوسي على دينه، لكم دينكم ولي دين. لا، الدين الآن واحد وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله من أحد دينا سوى إطلاقا. قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول لأهون أهل النار عذابا أرأيت لو طلبت منك أن تفتدي بملء الأرض ذهبا أتفعل ذلك؟ قال نعم، يعني يعني يفتدي من الأرض ذهب وينجو من النار. قال الله له سبحانه وتعالى: قد أمرتك بأيسر من هذا، أخذت عليك العهد والميثاق وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. أيها الإخوة، الأمر عظيم والأمر جد خطير والخطب جلل، فعليكم بالتنبه لهذا، واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام وخاتم الرسل لا نبي بعده، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام قواعد الدين وبين أصول الملة، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. قال ذلك في خطبته المشهورة في يوم عرفة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ففيهما الاعتصام وفيهما النجاة وفيهما الملجأ لمن أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية والتوفيق. وأما والعياذ بالله من ختم الله على قلبه وطبع عليه فلا يعي ولا يسمع، ويصبح والعياذ بالله كالإناء المنكوس، تصب عليه الماء ولا يبقى فيه شيء، يروح من هنا وهنا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أخبر، تصديقه فيما أمر، فطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يعبد الله سبحانه وتعالى على وفق الهوى وعلى وفق ما يستحسنه الإنسان، لا، الإنسان مأمور باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أكمل الله الدين، أنزل الله على نبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة في أعظم مجتمع إسلامي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل عليه بعدها في أيام التشريق: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونزل عليه في المدينة آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لو أن الناس تأملوا هذه الآية تأملا جيدا واضحا لا كانت سببا في هدايته، لكن نسأل الله السلامة والعافية. الناس يعني والعياذ بالله، البعض منهم والعياذ بالله ران الران على قلبه فلا يعي ولا يسمع ولا يبصر، نسأل الله العافية. واتقوا يوما يعني يوم القيامة ترجعون فيه إلى الله، يعني يجمع الله فيه الأمم أولاها وأخراها في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وكل خائف وجل، كل خائف وجل لا يدري ماذا يواجه الحساب، ماذا يكون نتيجة الحساب عنده، وماذا يكون نتيجة وزن الأعمال، وماذا يكون حاله على مرور على الصراط. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني لا يزادوا، لا ينقصون ولا يهرمون ولا يحمل عليهم وزر غيرهم، بل كل يحمل ويكسب ما جنى. جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هاتان الكلمتان أعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما أساس الدين وأساس الملة، ومن وافى الله سبحانه وتعالى بهما يوم القيامة محافظا عليهما وعلى ما دلتا عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة فإنه يرجى له الجنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجل، يعني كتاب كلها والعياذ بالله سيئات وأخطأ، فيقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا، ما أنكر شيئا، هذا صحيح، ما أنكر شيئا، لا قليل ولا كثير. فيقول: ألك عذر؟ ألك حجة؟ فيهاب الرجل من هول الموقف ومن صعوبته ومن خطره، فيقول: لا. ألك عذر؟ ألك حجة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا عهدا. فيخرج له بطاقة صغيرة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني وش تبي تكون؟ حاجة صغيرة. فيقول: إنه لا ظلم عليك، لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة ميزان، وتوضع السجلات في الكفة الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فطاش